والحمد لا مدخل له في الأفعال والصفات الذاتية، وإنما ذكر أهل اللغة أن الحمد إنما يكون على الأفعال الاختيارية، وحمد الله جل وعلا على أفعاله، لأن أفعاله جل وعلا كلها جميلة وكلها خير، وكما في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أثنى على ربه بقوله والشر ليس إليك. ومن شرط الحمد أن يكون بمحبة وتعظيم، أن يكون وصف المحمود مقرونا بالمحبة والتعظيم، فإذا فقدت المحبة خاصة كان مدحا لا حمدا. وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح، فالحمد وصف المحمود مع المحبة والتعظيم، والمدح وصف الممدوح بصفات جميلة من غير محبة. وهذا الذي ذكره أهل العلم في الفرق بين الحمد والمدح. النقطة الثانية أن كثير من الشراح يقولون الحمد هو الثناء على الله جل وعلا بالوصف الجميل، وهذا التعريف للحمد نازع فيه بعض أهل العلم باعتبار أن الحمد والثناء متغايران لا مترادفان، ومن باب الاستطراد نقول أنه ذكر ابن فارس وغيره من أئمة اللغة أنه لا ترادف في اللغة العربية، وأن كل لفظين تشابه في المعنى فبينهما قدر فارق يمتاز به كل لفظ عن غيره. لذلك وهذا من باب الاستطراد، ولكن نقول إنه الحمد هو غير الثناء، والثناء جاي من تثنية الشيء أي تكراره، وتكرار الحمد هو الثناء. والدليل على أن الحمد غير الثناء الحديث القدسي المروي في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. فهذا يبين لك أن الحمد غير الثناء، والثناء هو تكرار الحمد وتكرار المحامد. وجاء في حديث الشفاعة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأسجد عند العرش فأحمد ربي بمحامد وأثني عليه بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. وهذا كناية عن تكرار الحمد والتوسل إلى الله والثناء عليه، وليشفع بين يفصل بين عباده في ذلك الموقف العظيم. فالمراد أن الحمد غير الثناء، والحمد والشكر كذلك بينهما تغاير وعموم وخصوص مطلق، فالحمد يكون على السراء والضراء، والشكر يكون على النعماء فقط، كما قال الشاعر في البيت المعروف: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. والنعماء تفيد الشكر، فالشكر أخص من جهة سببه، وهو أعم من جهة متعلقه. فسبب الشكر هي النعم أو النعمة، ومتعلق الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. وأما الحمد فسببه سببه عام، فيحمد الله جل وعلا على نعمه، ويحمد على قدره، ويحمد على شرعه، ويحمد على النعمة، ويحمد على ما يحصل للإنسان من المصائب المؤلمة. فبهذا الاعتبار الحمد أعم من الشكر، إلا أن الحمد أخص من جهة متعلق الحمد، فإنه يكون باللسان. هذا ما يتعلق بالحمد. وذكر الشراح حديثا رواه أبو داود في فضل الحمد، عن رواه أبو داود والترمذي وحسنه أو صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، الحديث برقم 169، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة لا تشهد فيها فهي كاليد الجذماء، أي قليلة البركة. فكما أن ابتداء الكلام وابتداء الخطب وابتداء الرسائل بالبسملة أمر ثابت في كتاب الله وسنة رسوله، كذلك ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم لابتداء الكلام بالحمد. إذا كانت خطبه صلى الله عليه وسلم تبدأ بخطبة الحاجة التي فيها كما يعلم الجميع إن شاء الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. وهذا الحمد وهذا التشهد سبب للنفع بالكلام الذي سيلقى بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل خطبة لا حمد فيها أو لا تشهد فيها منزوعة البركة، فبمفهوم المخالفة كل خطبة أو كل كتاب أو كل كلام يبدأ بالبسملة والحمد فهو مبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف ما به يستحق جل وعلا الحمد، فقال: الذي ابتدأ الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. فالله تبارك وتعالى يستحق الحمد على كل شيء، وهو سبحانه يحمد نفسه ويحب الحمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي أن الله تبارك وتعالى يحب الحمد، فحمد نفسه في ابتداء الخلق، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وحمد نفسه في ابتداء الكتاب فقال: الحمد لله رب العالمين. وحمد نفسه عند ما تم الأمر وقضي بين الخلق، كما قال جل وعلا: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال جل وعلا: وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أمورا هي من جملة ما يحمد الله جل وعلا عليه ويعبد من أجله، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لعلكم تعقلون. وهذه الأمور قال: الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، هذا الأمر الأول، نعمة الخلق وتسمى نعمة الإيجاد، فإنها أي نعمة الإيجاد أول نعمة أنعم الله بها جل وعلا على الإنسان، إذ خلق الله تبارك وتعالى أصل الإنسان من طين. آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من طين، ثم جعل نسله يتناسلون، وجعل ذريته يتناسلون من الماء المهين. قال جل وعلا: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من ماء مهين، ثم نفخ فيه من روحه، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا، فإن لعل من الله وعسى من الله واجبة، وليست بمعنى الترجي، فإنها في حق المخلوق للترجي، وهي في حق الله جل وعلا واجبة. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه نعمة، النعمة الأولى، نعمة الإيجاد، هذه أول نعمة، وإلا فإن نعمة الله جل وعلا نعم الله لا تحصى. وإفراد النعمة هنا يفيد العموم، لأن المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، كما قال الناظم: ومثله، أي في إفادة العموم، ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هداك الله ما يضاف. فقوله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، أي بنعمه، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، أي وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، لا تقدروا على إحصائها وعدها وحصرها. فأول هذه النعم نعمة الإيجاد. وصوره في الأرحام بحكمته: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والتصوير، تصويره جل وعلا في الأرحام كيف يشاء بحكمته، هذا ذكر وهذا أنثى، وهذا أبيض وهذا أحمر، وهذا أسود، وهذا سعيد وهذا شقي، وهذا طويل العمر وهذا قصير العمر، وهكذا، كله بمشيئة نافذة وحكمة بالغة. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال جل وعلا: الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسر له من رزقه، وأبرزه أي أخرجه وأظهره، وإخراجه إياه من بطن أمه من ضيق الرحم والمشيمة وظلمة البطن إلى رحب الحياة وسعة الدنيا، ليبتلى، كما في الحديث الذي رواه مسلم وهو حديث قدسي: إنما خلقتك لأبتليك وأبتلي بك. فإخرجه من ضيق وظلمة وظلمات ثلاث، وإلى رحب الحياة وسعة الدنيا، وقد هيأ له ما يرتفق به من أسباب المعاش وأسباب الهداية وأسباب النعمة، فهذه مهيئة من الله جل وعلا. قال جل وعلا: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وفي حديث ابن مسعود الذي يعرفه جميعكم إن شاء الله، حديث قال: حدثنا الصادق المصدوق أن عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل أو يبعث إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات: أن يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا من نعمة الله تبارك وتعالى، أن أبرز هذا المخلوق الضعيف المهين الذي أصله من ماء مهين، أبرزه إلى رفقه، أي إلى لطفه وسعة هذه الدنيا من بعد الظلمات الثلاث التي كان فيها، وما يسره له من رزق. والرزق مكتوب، كما لأن الأجل مكتوب، كلاهما مكتوب، ورزقك مدركك كما أن أجلك مدركك لا محالة. ويدل لذلك حديث ابن مسعود الذي ذكرناه، أن الملك بعد الأربعين الثالثة يبعث فيؤمر بكتابة أربع كلمات، أن يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. والرزق عند أهل السنة عام، يشمل الحلال والحرام، كلاهما مكتوب من الله جل وعلا، وهو مخلوق لله تبارك وتعالى، والإنسان هو فاعله على الحقيقة، وهو الذي يختاره بمشيئة وإرادة تامة، والله جل وعلا فوق تلك المشيئة وفوق تلك الإرادة، وهو الذي خلق، والإنسان هو الذي فعل. ولذلك يسأله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، خلافا للمعتزلة الذين قالوا إن رزق الله وما كان حلالا فقط، وهذا على أصلهم الفاسد، من أن أفعال المخلوقين مخلوقة لأنفسهم وليس الله خالقها. وقالوا إن الله تبارك وتعالى لا يكتب إلا ما أذن فيه وشرعه، وهذا سببه، وستأتي معنا المسألة، أن كل من المعتزلة والجبرية ومنهم الأشاعرة لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالمعتزلة نظرت بعين عورة فقالت إرادة الله لا تكون إلا مرادفة لمحبته، وقالوا إذن لا يريد الله تبارك وتعالى إلا ما أحبه وشرعه، ولذلك قالوا الرزق لا يكون إلا من الحلال. وأما الجبرية ومنهم الأشاعرة قالوا أن الإرادة والمشيئة شيء واحد، فما قدره الله وقضاه فإنه على وفق إرادته وعلى وفق محبته. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الفريقين، ففرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وكل ذلك بقضاء الله وسابق علمه وكتابته جل وعلا. وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة لما يتكلم المصنف رحمه الله على أبواب القدر. فقال وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزق، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه. وهذه يقول أهل العلم هذه نعمة الإمداد، فالنعمة الأولى نعمة الإيجاد، والنعمة الثانية هي نعمة الإمداد، أنه أخرجه من بطن أمه وضمن له رزقه، وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال بعدها وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، كما قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه نعم عظيمة وآلاء جسيمة، ينبغي شكر الله جل وعلا عليها عند من يعقل ويتفكر، كما قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ثم إنه جل وعلا لم يخلق الإنسان سدى ولم يتركهم هملا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: أي لا يؤمر ولا ينهى. وكما يقول أهل العلم إن أفعال العقلاء تصان عن العبث واللعب، فكيف بمن خلق هؤلاء العقلاء وهو الله جل وعلا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله جل وعلا لم يخلق الإنسان عبثا ولا تركه سدى، لا يؤمر ولا ينهى، بل خلق الخلق لغاية عظيمة، وخلق الجن والإنس لتوحيده ولمعرفته وعبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد من رزق وما أريد منكم من رزق وما أريد أن تطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا خلق الإنسان لهذه الغاية العظيمة، وهداهم أنواعا من الهداية الظاهرة والباطنة ليستدلوا بها ويهتدوا بها إلى المقصد الأسنى الذي خلقوا من فضله، خلقوا من أجله. لذلك قال المصنف رحمه الله: وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، ونبه الإنسان بآثار صنعته. وأول التنبيهات هذه الفطرة التي خلق الله جل وعلا الإنسان عليها، فطرة: فأقم وجهك للدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه أول المنبهات عليه جل وعلا، فدليل الفطرة. ثم نصب من الآيات الكونية ما تدل على أن هذا الكون وهذا الخلق له رب عظيم وخالق جليل، هو الذي يستحق أن يعبد وحده تبارك وتعالى. وهذا كما يقول بعض أهل العلم: إن الله جل وعلا له كتابان يدلان عليه، كتاب الله المقروء وكتاب الله المنظور، كما قال جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وجعل الله جل وعلا للإنسان فيما خلق آيات بينات دالة على وجوده وربوبيته وما له من الأسماء والصفات، وأنه المستحق للعبادة وحده. كما ذكر ابن كثير رحمه الله عقب آية البقرة لما تكلم على قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لعلكم تعقلون. قال ابن كثير رحمه الله: والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، مستحق للعبادة وحده. نبه الإنسان بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، وهذا أعذر إليه أي قطع عذره، أعذر إلى الإنسان أي أزال عذره، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، أي بلغ معه أقصى الغاية في العذر والإمهال، حتى أعذره أي قطع عذره وأزاله. فأعذر إلى الإنسان أي قطع وأزال كل عذر ربما يتعذر به يوم القيامة على ألسنة الرسل بما أوحاه الله إليهم من الوحي وبما أنزله عليهم من الكتب التي فيها مصالحهم الآجلة والعاجلة والتي فيها هدايتهم وما يوصلهم إليه جل وعلا. فأعذر الله تعالى للإنسان وأزال عنه كل الأعذار التي يمكن أن يتعذر بها في موقف يوم القيامة. وكيف يبقى للناس عذر وقد أرسل الله إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليبينوا لهم مراد الله جل وعلا منهم والطريقة الموصلة إليه تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عليما حكيما. وقال جل وعلا: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل أن ينزل هذا القرآن، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فالله تبارك وتعالى أنعم على عباده بهذه النعمة، نعمة الرسل وإنزال الكتب. فهذه نعمة منه سبحانه على الإنسان، حيث جعل الرسل والكتب مما يفرق به الإنسان بين طريق الحق وطريق يفرق به الإنسان بين طريق الحق وطريق الباطل. وهذا تفضل من الله تبارك وتعالى ومنة منه سبحانه وتعالى. فقال: وأعذر إليه على ألسنة رسله الخيرة من خلقه. الرسل هم أفضل الخلق بلا شك ولا نزاع بين المسلمين، وهم فيما بينهم متراتبون متفاضلون. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. وهذا إشارة إلى أن قبول التنبيه والإعذار والاتعاظ بالآيات الباهرات والاعتبار من أسباب الهداية، والإعراض عنها من أسباب الغواية. فمن علم الله فيه خيرا وأنه قابل، أي أن كما يقول علماء الكلام أن له قابلية المحل، أي القلب سليم أو عنده نوع سلامة ويبتغي الحق، فهذا يوفقه الله جل وعلا بفضله. وأن من لم تكن له قابلية المحل وتنكب وأعرض عن الله وعن ذكره وعن معرفة مراد الله منه فإنه يخذله بعدله. فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. فالله جل وعلا فعله دائر بين الفضل والعدل، وكل من الفضل والعدل كمال تبارك وتعالى، وفعله كمال على كمال. فهدى من وفقه بعدله. وهذه الهداية هي هداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان: هداية الإرشاد والبيان، وهذه يشترك فيها مع الله جل وعلا المرسلون والأنبياء والصالحون والعلماء، كما قال جل وعلا عن قوم صالح: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم أي بينا لهم وأرشدناهم إلى طريق الحق وإلى طريق الغواية، فاختاروا طريق العمى والغواية والعياذ بالله. وقال جل وعلا على الإنسان: وهديناه النجدين. وقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إما شاكرا وإما كفورا. فالله تبارك وتعالى هو الذي يهدي وهو الذي يضل، يهدي من يشاء على وفق علم وحكمة بفضله، فهو المتفضل بالهداية تبارك وتعالى. فهذه الهداية هداية التوفيق، هذه لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، لذلك نفاها عن نبيه فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فيهدي من يشاء بفضله، ويحرم هذه الهداية من يشاء بعدله. والهداية تكرم من الله، يؤتيها من يشاء ويمنعها من يشاء، وليست حقا للإنسان على الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فهذه الهداية أو هذه الغواية على وفق مشيئة الله، وليست مشيئة محضة، وإنما هي مشيئة بحكمة، إنما هي مشيئة بحكمة، لأن الله تبارك وتعالى يعلم من له سلامة في القلب واختيار للحق وسعي له، فإنه يوفقه لذلك. وأما من علم منه الزيغ والضلال كما قال في بني إسرائيل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فإنه يضلهم بعدله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال جل وعلا في قصة أهل الكهف ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وسيأتي مزيد وصف للكلام على الهداية في أثناء الرسالة. وهذه الهداية هي هداية التوفيق، هي المقابلة للإضلال. قال بعدها المصنف رحمه الله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى، أي هذا من جملة الهداية، هداية التوفيق التي هدى الله تبارك وتعالى بعض خلقه لها. وهذه الهداية لها أسباب ذكرها الله تبارك وتعالى، وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومعنى تيسيره لليسرى توفيقه لها، ومعنى نيسره لليسرى أي نوفقه لها ونستعمله فيها ونسهل عليه السلوك فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويبعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما يسره الله عليه. واليسرى هي ما لا شقة فيه، وضده العسرى. وفسرت اليسرى هنا قيل الجنة وقيل طريق الحق وقيل الهدى وقيل الصراط المستقيم، وكلها معاني متقاربة. ويسر المؤمنين اليسرى وشرح صدورهم للذكرى، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال جل وعلا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ومراد المصنف رحمه الله أن الله يوفق بفضله من علم منه الخير من عباده، وهو أعلم بهم ممن يأخذ أسباب الهداية الموصلة إلى الخير، فيشرح الله صدره للحق ويؤهله للاستفادة والانتفاع بما يسمع من الهدى ودين الحق ومن تذكير الأنبياء ومواعظهم. كما قال تبارك وتعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وقال جل وعلا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وقد قيل قديما عن بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وهذا من التوفيق. فقال: ويسر المؤمنين اليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. وهذا مرتب على ما قبله من الهداية بأنواعها. وهذا فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون كامل الإيمان، وأن من واجبات الديانة الإيمان باللسان نطقا وبالقلوب إخلاصا وبالجوارح عملا وانبعاثا للعمل الصالح. فقال: فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين وتعلموا ما علمهم، كما قال الله تعالى لنبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقال: تعلموا ما علمهم. وليس المراد العلم فقط فحسب، بل المراد العلم مع العمل حتى يكون من أهل الإنعام الذين أنعم الله عليهم، ويتجنب الإنسان طريق الضالين الذين علموا ولم يعملوا، ولا طريق حتى يتجنب طريق المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، وطريق الضالين الذين عملوا بلا علم بل بالجهل والضلالة. وهذا طريق المنعم عليهم، وهذا طريق، وهذا الصراط المستقيم الذي يسأل الإنسان ربه كل يوم أكثر من مرات أن يوفقه إليه وثبته عليه. فقالوا: تعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم، كما في الحديث: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم وقوفا منهم على شريعة الله. وحيث أوقفهم الله فإن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فإن ترك الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه. وفي الحديث المأثور: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. بركة، نكتفي بهذا القدر. هذا ما تيسر إعداده وتهيأ إراده، ووفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة الترجي، الترجي هو في حق المخلوق، لأن المخلوق من صفاته الظلم والجهل، والمراد هنا الجهل، إنه كان ظلوما جهولا. فإذا رجى أو ترجى وقوع شيء في المستقبل يقول لعل أو عسى، والله تبارك وتعالى هو العليم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن إذا كان كيف كان يكون. فالله تعالى يستحيل في حقه الترجي. فإذا قال لعلكم تشكرون أو عسى أن يبعثك، فإنها هي هذه للتعليل، يكون ما بعد مفعول لأجله وليس يفيد الترجي. مسألة الأضلال والهداية سيأتي في باب القدر. ومجمع عقيدة أهل السنة أنه لا يكون في ملك الله شيء إلا وفق مشيئته. فهداية المهتدي بمشيئة الله وهو الذي خلقها ووفق لها، وإضلال الضال حصلت بمشيئة الله وهو الذي أضله. فالذي هداه هداه بفضله وليس هو حق له على الله، والذي خذله عن الهداية خذله بعدله، لأنه عامله بعدله ولم يمنعه حقه. وستأتي في مسألة القدر مؤلف نعتمد عليه، مؤلف من أحسن ما كتب في الوقت المعاصر، شرح الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وأطال في عمره على الحق والهدى، وهو الموسوم بقطف الجنداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهي في مجموعة رسائله، وتقع في أول المجلد، في أول المجلد الرابع في باب قسم العقيدة. فهذا من أفضل ما كتب. وكذلك يمكن الرجوع إلى شرح الشيخ الجزائري بن حنفية عبدين، نسيت عنوانه الآن، أظن العجالة، هكذا العجالة، للشيخ بن حنفية عبدين. نعم، الهداية هدايتان، هداية التوفيق وهداية إرشاد. هداية التوفيق هي هداية القلب لقبول الحق والإذعان إليه، وهذه لا يملكها إلا الله، إذا كلفها عن نبيه. وهداية الإرشاد هي الهداية البيان وتوضيح الحق، وهذه هي لله وللرسول وللعلماء وللدعاة إلى الحق والهدى. بارك الله فيكم، أرجو أن أكون قد أجبتكم عن أسئلتكم، فوفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.